لكن عند الجمهور إذا أنشأ السفر ليلة، الليلة تبغى تسافر، وبعد ما صليت العشاء أو أفطرت أو التراويح سافرت، وستصبح في سفر، باتفاق العلماء لك أن تصبح مفطراً.